الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في باب المنهج في الإنتاج والتوزيع للمدينة النبوية أن تقدم لكم التعليقات المفيدة والإجابات الكريمة لفضيلة الشيخ محمد أمين ابن علي الجامي المدرس في المسجد النبوي الشريف. وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فنواصل درسنا بتوفيق الله تعالى في نفس السؤال الذي تقدم في التعليق على بعض آيات كريمات من سورة النساء، ومن ثم الإجابة على الأسئلة. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليطاعوا بإذن الله، بالإذن الشرعي التي بمعنى الإرادة الشرعية. ثم قال رب سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لو زال السياق متصلا بشأن أولئك الذين زعموا أنهم آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزل عليه وما أنزل على من قبله، ومع ذلك يريدون التهاكم إلى الطاغوت، والآيات كلها في هذا السياق وفي شأنهم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بالتهاكم إلى الطاغوت وتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عندهم ليس بعيدا عنهم، كان حيا يعيش بينهم، مع ذلك رغبوا عنه إلى التهاكم إلى الطاغوت، إلى أهل الباطل الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بالهوى وبالجاهلية. ومع ذلك كله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بارتكاب ما ذكر جاءوك ليتوبوا عندك فاستغفر الله وهم موجودون بين يديك، ثم التفت من الخطاب إلى الغيبة واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لم يشترط الرب سبحانه وتعالى في توبة أي مذنب أن يحضر العاصي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر الله بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فيستغفر له الرسول، بل أي إنسان أخطأ وهكذا هفوة وارتكب معصية من التوبة الإقلاع عن تلك المعصية ويندم ويعزم على ألا يعود. فإذا صدق في هذه المعاني، إذا كان الذنب بينه وبين ربه سبحانه، وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين برد الحقوق أو استباحة الحقوق والأعراض، هذه شروط التوبة. ولكن الله شرط في هؤلاء الحضور عند النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار عنده وأن يستغفر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. عند ذلك يتوب الله عليه لعظم الجرم الذي ارتكبوه. التهاكم إلى الطاغوت مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام بينهم إعراض عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يراهم، واللجوء إلى كعب بن الأشرف وأمثاله من الطواغيت ليتهاكموا. ثم يواصل السياق الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك، فلا وربك لا يؤمنون. أكد الله خبره، فخبر الرب سبحانه وتعالى دائما صدق وحق ولو لم يؤكد، ومع ذلك أكد الخبر بالقسم وبلاء المؤكدة للقسم، والمقسم به هو الله، فأضاف اسمه الكريم سبحانه إلى نبيه: فلا وربك، ليستفيد المضاف إليه الشرف من المضاف أكثر ما هو المتبع في كثير من الإضافات، مثل بيت الله، ناقة الله، رسول الله، عبد الله. في هذه الأمثلة يستفيد المضيف المضاف الشرف من المضاف إليه، وهنا بذلك: فلا وربك لا يؤمنون. أولئك الذين زعموا أنهم آمنوا بك وبما أنزل عليك وما أنزل قبلك لا يصدقون في إيمانهم ولا يصدقون ولا يقبل منهم الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يحكموك فيما يختلفون فيه وفيما يختلط عليهم من الأمر، فيتركوا غيرك فيحكموك أنت أيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا يكفي مجرد التهاكم إليه، بل لابد من إضافات معان تؤكد صدق ذلك الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. بعد أن تقضي بينهم لا يجدون في أنفسهم حزازة وحرجا وضيقا أو شكا، بل يقبلون. وأكد ذلك بقوله: ويسلموا تسليما. يسلموا لحكمك بدون تردد، مذعنين قابلين راضين. وأكد ذلك بالمصدر المؤكد للفعل تسليما، لم يقل ويسلموا وكفى، ويسلموا تسليما. لو قال الإنسان: قتلت أو ضربت، له معنى. لو قال: ضربت ضربا أو قتلت قتلا، له معنى مؤكد تأكيد لذلك الفعل. ويسلموا تسليما كاملا لا تردد فيه، بمحبة ورضا وقبول. بهذا يتم الإيمان. هذه الآية آية الاختبار. أيما إنسان صدر الحكم له أو عليه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا قبل ذلك الحكم ليس في نفسه حرج أو حزازة أو توقف أو ضيق، بل سلم تسليما كاملا برضا واطمئنان ومحبة، يكون مؤمنا. وبدون أن تتحقق هذه المعاني لا يكون الإنسان مؤمنا بمجرد دعوى الإيمان. وقد صدق الحسن البصري رحمه الله عندما قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتهلي، ولكن ما يقر في القلب وصدقه العمل. دعوى الإيمان كثيرة، لكن الإيمان الصحيح يتم بهذه المعاني. محبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام والرضا بحكم الله والرضا بحكم رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يستقر الإيمان في القلب وينتفع المسلم بأعماله الكثيرة بحجه وعمرته وصيامه وصدقته وإنفاقه. وبدون ذلك بمجرد الدعوة أي بالإسلام الرسمي الإسلام الرسمي الذي يحمله الإنسان في جيبه الذي يكتب في الهوية الديانة مسلم لا يكتفي بهذا، لا يقبل حكم الله ولا يرضى بل يطعن في حكم الله الذي أنزله الله في كتابه، يطعن في القصاص، يطعن في الحدود كلها وأنها غير لائقة. وإن كانت سابقا صلحت لمن قبلنا في صدر الإسلام، أما اليوم فلا، بعد أن انفتحنا مع العالم لا ينبغي أن نشوه مجتمعنا بقطع أيديهم وأن نهينه في الأسواق بأن يقطع ظهورهم بالضرب ويقتل الناس. إذا قتل شخص واحد يكتفى بذلك لا يلحق به الثاني. هكذا بهذه الفلسفة خرج كثير من المسلمين على الله، على كتاب الله، وعلى حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك دعوى الإيمان قائمة والإكثار من الأعمال الظاهرة وخصوصا السفرات كالسياحة باسم الحج والعمرة وغير ذلك. أريد أن أقول يجب أن يستقر الإيمان في القلب حتى ينتج الأعمال الصالحة المثمرة، وإلا فلا قبول للأعمال بدون رضا لحكم الله تعالى وبدون تحقيق لا إله إلا الله. تحقيق لا إله إلا الله أن يتحد مرادك مع مراد معبودك، أن يتحد مراد العبد مع مراد المعبود بإرادة شرعية، أي تحب ما يحبه معبودك ومحبوبك وهو الله، وتحب من الأشخاص الذين يحبهم الله من الأنبياء والصالحين، وتكره ما يكرهه معبودك ومحبوبك من الشرك وعبادة الطاغوت والمعاصي. بهذا يتحقق التوحيد. بعد تحقيق التوحيد تقبل الأعمال. أيها الإخوة الحضور، فنحن نعيش في آخر أيام الشهر المبارك اليوم 27، وهذا التجمع يتكرر دائما في هذا الشهر المبارك وبأوسع من هذا في موسم الحج. عندما نجتمع هذا التجمع الكبير أما نفكر تفكيرا جادا لننصح أنفسنا بأنفسنا، هل من النصح في شيء؟ أن يعيش أكثر المسلمين تحت أحكام جاهلية لا تحكمهم شريعة الله، تحكمهم قوانين أوروبية أو قوانين وضعية محلية، لا فرق بين الشرك والكفر المستورد والكفر المحلي، الكل كفر. نحن كلنا ندرك هذا. ما العلاج؟ هل فكرنا في العلاج؟ وخصوصا ولاة الأمر في هذا البلد من العلماء والحكام عليهم واجب، واجب الدعوة، واجب التبليغ، تأتيا برسول الله عليه الصلاة والسلام. كان يكتب الكتب والرسائل ويرسل رسله إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الله، إلى حكم الله. فالواجب على ولاة الأمر في هذا البلد الإسلامي من العلماء، علماء الفتوى، كبار العلماء ومن الحكام، أن يوجهوا نداء صادقا في مثل هذه الأيام إلى حكام المسلمين ورؤساء المسلمين الذين يحكمون شعوبهم بغير ما أنزل الله. وهذا واجب. أولا اتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثانيا من وجوب من واجب النصح الدين النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لا أعني بالدعوة التهجم أو الهجوم أو التهريج أو الطعن أو التشهير بالتكفير، ولكن دعوة هادئة وهادفة ورحيمة، يشعر المدعو بأن الداعي يشفق عليه ويحب له الخير ولا يقصد بذلك الإساءة. الدعوة بهذا الأسلوب لو تكررت لا بد أن يكون لها تأثير يوما ما. وليس من الدعوة في شيء التهجم والإفحاء. الشخص العادي الذي تريد إفحاءه لو أسأت إليه ما قبل منك الدعوة والنصح، فكيف بالرؤساء؟ إذا ليس من الحكمة في شيء، ولا من الدعوة الهادفة، ولا من الإفحاء استعمال أساليب مسيئة ومثيرة ومهيجة، بل الواجب الرفق بهم والنصح لهم بالأساليب المناسبة، لأنهم رؤساء سواء حكموا بالقانون أو بالشريعة. ينزل الناس منازلهم، وأنت عندما تكون لك حاجة لدى مسؤول كبير لا تحاول الإحالة، تجامل وتوسط وتتردد حتى تصل إلى مسؤول. افعل نفس الشيء عندما تدعوهم إلى الله بالأسلوب الذي ترى إنه يؤثر ويقبل، إذا كان قصدك الإفراح والنصح. لا ينبغي أن نفوت مثل هذه الفرص، ونحن لا نعمل شيئا إذا كان مثلي وأمثالي لا نستطيع أن نعمل شيئا. يوجه نداءنا إلى من لهم سلطة ولهم صلاحية، إلى علماء الفتوى، إلى الحكام، إلى المسؤولين، يوجه نداءهم ودعوتهم ورسائلهم إلى أولئك الرؤساء والحكام ليطبقوا شريعة الله بين عباد الله. التبليغ واجب والتذكير واجب، وليس بلازم أن تقبل الدعوة ولكن تبرع الذمة إذا أدى كل إنسان واجبه. والناس تتفاوت في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإزالة المنكر، ونحن لا نملك إلا هذا القول، ونحمد الله أن نملك هذا القول، لأن غيرنا في بعض الأدقار لا يملك هذا القول نفسه، ونحن نملك هذا القول بحمد الله. لكن غيرنا الذي له صلاحية أوسع فليؤدي كل إنسان واجبه في حدود صلاحيته وسلطانه حتى يتم التعاون في الله في تدبير شريعة الله بين عباد الله. والشعوب الإسلامية كلها عربية أو غير عربية ترغب في تطبيق الشريعة في طالب وتتمنى. إذن فلنكرر الدعوة وتوجيه النداء إلى من لديه إصلاحية ليوجهوا دعوتهم ونداءهم ورسائلهم ورسالهم إلى أولئك ليطبقوا شريعة الله بين عباد الله. والتوفيق بيد الله. سائل يسأل يوجد عندنا تاجر يخصص جماعة النساء بزكاة المال لأجل مساعدتهن على الزواج. والسؤال فيه غموض على كل الزكاة للأصناف التي ذكرها الله في كتابه رجالا أو نساء. الزكاة في الأقارب أفضل في أقاربك المحتاجين بشرط أن يكون من الزواج لا يكون من الأصول والفروع. أي لا تعطي زكاتك لأبنائك وبناتك ولوالديك. وإذا كان هناك لك إخوة وأخوات وعمات وأعمام وأخوال وخالات هؤلاء هم وأولادهم ومن حولهم أولى من الأجانب بزكاتك وصدقتك، لأن زكاتك لهم وصدقتك صدقة وزكاة وصلة رحم. ثم الجيران فالأقرب والأقرب. يجوز إذا كنت أنت تعيش في هذا البلد ولك أقارب في الخارج أن ترسل لهم زكاتك، ولكن تخصيص جماعة معينة بالزكاة سواء كانت هذه الجماعة من الرجال أو من النساء في النفس منه شيء. والزكاة ليست مساعدات، واجب ركن من أركان الإسلام بالنسبة لك وبالنسبة لمن يأخذ. يجب أن يتعفف الإنسان قدر ما يستطيع، لا يأخذ إلا وهو مضطر لأنها أوصاف الناس. لذلك حرم الله على النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته لكونها أوصاف الناس. فينبغي للإنسان أن يتطلع إلى الزكاة إلى ما في أيدي الناس. لذلك لا ينبغي أن تصرف زكاة الفطر وغيرها على هؤلاء الذين يتجولون في الأسواق، بل ينبغي أن تحرص على التعرف على الموظفين الضعاف الصغار الذين لا تكفيهم رواتبهم، وعلى جيرانك الضعاف والبيوت الضعيفة والأسر الضعيفة تصرف فيهم زكواتك، زكاة مالك وزكاة نفسك. ينبغي أن تحرص هذا الحرص حتى تتأكد بأن مالك وقع موقعه. أما كونك ترد به السائل لأنه سأل، لا رد بغير هذا بالقريشات التي في يدك. سأل يسأل فيقول هل ورد في الصلاة على الميت بعد التكبيرة الرابعة دعاء قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؟ الدعاء الوارد للميت الدعاء له، وهذا الدعاء عام يدعى به في كل مكان. لكن الصلاة على الميت شفاعة، هؤلاء الذين يصلون على الميت يشفعون عند الله. لذلك ينبغي أن يخلصوا في الدعاء فالتالف، ولا تغفل لمن ما يصلى عليك. إذا كنت تتذكر هذا المعنى تخلص في الدعاء وتكثر من الدعاء له بالرحمة والإكرام وأن يثبته عند السؤال. في هذا المعنى يدعى المولي. أما هذا الدعاء دعاء عام. سأل يسأل هل يجوز أن يجزي تكفير بعض الرأس في العمرة؟ بل لو أراد أن الإنسان لو أن الإنسان يريد أن يعمل ثلاث عمر في ثلاثة أيام كيف يكون التقصير؟ إذا كنت تريد أن تكرر العمرة كان الأولى والأفضل الحلق، لكن إذا كنت تريد تكرر العمرة تقصر في العمرة الأولى تخفيفا خفيفا وفي العمرة الثانية تخفيفا أبلغ وفي العمرة الثانية إحلي. التكرار الدائم تكرار العمرة، لكن ما يقول بعض أصحاب المذاهب أن العمرة لا تكرر في السنة أكثر من مرة، لا بل في الأسبوع تكرر. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، في هذا حصر على تكرار العمرة. ليس للعمرة في زمن معين ولا شهر محدد، في أي شهر كرر. فأفضل العمر العمر جمع عمرة، أفضل العمر عمرة رمضان. يستعجل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في مناسبة بينهما في الدرس السابق. يسأل السائل عن شروط الحج والعمرة للمرأة. ليس للمرأة شروط خاصة للحج والعمرة، لكن لك أن تقول كيفية إحرام المرأة، كيف يكون إحرام المرأة للحج والعمرة. إحرامها سهل جدا، ليس مثل إحرام الرجال، ولكن على الرجال أن يعلموا النساء. إن المرأة كلما عورة أمام الرجال تظلم تطلب الشريك، تظلم تطلب الشريك. شروط الحج والعمرة للمرأة، ليس للمرأة شروط خاصة للحج والعمرة، لكن لك أن تقول كيفية إحرام المرأة، كيف يكون إحرام المرأة للحج والعمرة. إحرامها سهل جدا، ليس مثل إحرام الرجال، ولكن على الرجال أن يعلموا النساء. إن المرأة كلها عورة أمام الرجال، والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها. هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، قدم المرأة وشعر المرأة عورة في صلاتها. لو ظهر من المرأة المسلمة شعرها أو قدمها وهي في الصلاة صلاتها باطلة. لذلك على المرأة المسلمة أن تلبس قميصا أو بلغتنا فستانا طويلا جدا يزيد نحو شبر أو نحو ذراع، تسحب على الأرض. للأسف انعكست القضية عند كثير من الناس، الرجل يسحب والمرأة ترفع، غريبة. وتلبس عباء تسحب على الأرض ذراع. ولو مرت المرأة على وثاقة ونجاسة بعباءتها الطويلة وفستانها الطويل فهارة ذيل المرأة التراب لا الماء. إذا مرت بعد ذلك على التراب والتراب يبس تلك الوساخة والنجاسة فهو ذيل المرأة كأسفل الخفين وأسفل النعلين. وتعلمون أسفل الخفين والنعلين فهرتهما بالتراب لا بالماء. إذا أتى أهلكم المسجد فلينظر تحت نعليه، فإن رأى فيهما قذرا فليمسحهما بالأرض، يدركهما بالأرض، فليدخل بهما وليصلي فيهما. ما أصعب هذا سماعه على بعض الناس. لأنها سنة مهجورة في بعض الأسفار. لو رأت الإنسان تدخل المسجد تدخل المسجد بن عليك بادروا إلى ضربك مش إلى الإنسان بمثال ضرب. أصحاب المقاهي والسفهاء الذي في الأسواق لو علموا أن إنسانا دخل المسجد يتركون أماكنهم يأتوا ليحاربوا هذا الذي يدخل المسجد من يحارب، وهو لا يأتي عند المسجد إلا في هذه المرة. ليه؟ لأن في عادتهم دخول المساجد بالنعاج جريمة. انظروا إلى أين وصل كثير من المسلمين من الجهل بدينهم. رسول الله عليه الصلاة والسلام يأمر من يأتي إلى المسجد ليقلب وينظر تحتنا عليه، إن رآهما نظيفتين دخل بهما بدون أن يمسح ويصلي فيهما، وإن رأى فيهما قدرا مسح وذلك فدخل بهما. هنا مسألة فكرية ينبغي أن يفهم الشباب، وهل إزالة عين النجاسة بالتراب يطهر؟ لعل بعض الناس يقول لا في نفسه. إزالة عين النجاسة بالتراب، لأن التراب يزيل العين ولا يزيل الأثر. هل تلك طهارة؟ نعم طهارة. ولذلك نظائر يؤمن به الجميع، الاستجمار. تعرفون معنى الاستجمار؟ إزالة الخارج من القبل والدبر، إزالة ذلك بالأحجار وما في معناه، ثم الصلاة بدون الاستنجاء. هذا يسمى الاستجمار، موجود في كتب الفقه والمعمول به عند الصحابة. ما كانوا يتكلفون الاستنجاء، يكتفون بالاستجمار. والاستجمار يزيل عين النجاسة ولا يزيل الأثر. كذلك أسفل الخفين، أسفل النعلين طهارتها بالتراب، وذيل المرأة كذلك. إذن على المرأة أن تلبس لباسا سابغا سافرا خشنا عندما تخرج للحج والعمرة والصلاة، لا تلبس لباس الزينة. المرأة إنما تتزين في بيتها لزوجها لأنها متاع، متعة لزوجها، إنما تتعطر وتتخيب في بيتها وتلبس ملابس النساء والحلي الجميل في بيتها. انعكس الأمر عند كثير من الناس، ملابس الخروج. تعرفون ملابس الخروج غير ملابس البيت، هذا عكس ما يأمر به الإسلام. المرأة المسلمة لا تخرج من بيتها متعطرة ومتطيبة، نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وفيه وعيد شديد. أيما امرأة مرت على مجالس الرجال فهي متعطرة فهي كذا وكذا، قال الصحابي أي فهي زانية. المرأة المسلمة المحرمة لا تلبس القفازين شراريب اليدين، تلبس شراريب الرجلين، لا تلبس البرقع المفصل على مقدار الوجه يعرف أهل البادية، ولكن تستر يدها تحت عباءتها بدل الشراريب، لا تبدي يدها وحليها ولكن تستر تحت عباءتها، وتستر وجهها بخمارها، تبدي الخمار على الوجه إذا كان هناك رجال. إنسان بين النساء في قسم النساء لا تستر وجهها ولا تستر يديها، وأما في صلاتها ولو كانت في داخل بيتها لا يجوز أن يظهر منها إلا الوجه والكفين. القدمان عورة، تبطل صلاة المرأة لو ظهر قدمها وهي في غرفتها في بيتها. إذن جيدا، وفي الحج كذلك، هكذا تحج وتتجنب الطيب مطلقا إلا في داخل بيتها ولو لم تكن مطلقا. التقصير يحرم على المحرم، والمرأة من قبل لا يجوز لها إلا في بيت. المرأة لا تحج ولا تعتمر إلا مع محرمها ثم زوجها أو أحد محارمها الذي تحرم عليه تحريما مؤكدا. لا تسافر مع ابن عمها وابن خالها وخالتها، لا، من تحرم عليه مع أخيها مع أبيها مع عمها مع خالها، الرجال الذين تحرم عليهم تسافر معهم. لا تسافر لكونها تركب الطائرة تستقبل في جدة، لا، يسافر المحرم الزوج هنا في الطائرة. لا تجعلها في السيارة تستقبل هناك في النقل الجماعي، لا. كل هذه العادات سيئة، سيئة تجددت، لا ينبغي تشجيعها. هذا فتح باب للنساء لتسافر المرأة وحدها. وما يفصله بعض الناس، أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي نهت المرأة من السفر وحدها إنما تعني تلك المرأة العربية القديمة التي تسافر على بعيرها وحدها. ما أساء هذا الفهم، إن كان سوء فهم أخشى أن يكون سوء قصد. عندما تسافر المرأة من الهند ومن القاهرة في الباخرة وحدها، الباخرة فيها غرف، تستأجر الغرفة وحدها ويأتي رجل آخر يستأجر معها، خصوصا إذا كان يدعو من الدول الديمقراطية التي لا تفرق بين هذا وذاك، ما شو معراض مثل البهائم. استأجرت مع جارد في غرفة، يا سبحان الله، هل يخشى علينا أو على تلك العربية التي كانت تركب بعيرها وحدها لها هيبة قد لا يجرؤ عليها أحد، لكن هذه في الغرفة في داخل الباخرة تركب الطائرة في الدرجة الأولى، يأتي زيد يركب بجوارها، يأتي موزع المرطبات، تفضل تفضل، لا أنت يبدأ الحديث من هنا، إلى أين؟ وين تنزل؟ في أي فندق؟ هكذا التمهيد، أخبرت بهذا عن الواقعة. إنسان ركب في الطائرة بجوار امرأة وحدها وهو وحده إلى بلد آخر. عند توزيع المرطبات، المرطبات هذه عرفت بعضها ببعض، تسجيل مجاملات، يقول أنت أولا، لا أنت أولا، أنت من أين؟ من كذا، إلى أين؟ إلى كذا، في أي فندق تنزل؟ في الفندق الفلاني، سوف نسجل لكم الزيارة. تم كل شيء قبل أن تقوم الطائرة أو بعد أن أدلت وقبل أن تخرج من أرض المطار. الإنسان الذي يتصور هذه التصورات كيف يفتي؟ يجوز للمرأة المسلمة اليوم أن تسافر في الطائرة وحدها وفي الباخرة وحدها، وتلك الأحاديث كلها لا مفعول لها اليوم، إنما كانت تعني العربية في جاهليتها أو المرأة المسلمة العربية التي كانت تسافر على البعير وحدها. تلك أكثر هيبة من هذه. وبعد، المرأة لا تحج ولا يجب عليها الحج ولو كانت كما يقولون تملك مال قارون، لا يجب عليها الحج إلا إذا خرج معها زوجها أو أحد محارمها. شرط وجوب الحج على المرأة بعد وجود الزاد وأمن الطريق أن تجد من يخرج معها زوجا أو محرما يخرج عليها تحريما مؤبدا. إذا حجت المرأة وطافت وحاضت قبل طواف الإفاضة وجب عليها البقاء مع زوجها أو أحد محارمها حتى تطهر. هذه المسائل سوف يتحدث عنها الذين يقومون بتوعية الحجاج قريبا إن شاء الله. كثيرا ما يسأل بعض الحجاج أو بعض الزوار عن العمرة في شوال، العمرة في شوال ثم الحج من العام. وهل تعرفون لماذا هذا السؤال؟ ماذا يعني؟ يعني الفرار من التمتع، لأن بعض المذاهب تفضل الإفراد. الصحيح أفضل الأنساك الثلاثة التمتع، من تمتع، من اعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في أوائل ذي الحجة، ينبغي أن تعرف هذه الشهور. ترى بعض الإخوان لا يعرفون إلا أكتوبر والسبت. أكتوبر ما ينفع هنا، تعلموا الشهور العربية، اتركوا أكتوبر هناك. شوال الشهر الذي بعد هذا الشهر اسمه شوال، والذي بعده اسمه ذي القعدة، والثالث ذي الحجة، هذه أشهر الحج. من اعتمر في هذه الأشهر ثم حج فهو متمتع، يذبح دم التمتع، ودم التمتع عبادة، ليس دم جبران أو كفارة، عبادة كالرمي والسعي والطواف. لا تتهرب، فإنك تقدم يوم العيد تنحر تريب دما وتطعم، تتقرب إلى الله بإراقة الدم في ذلك اليوم، ثم تطعم وتهدي وتصدق وتأكل. لو كان كفارة لا تأكل منها، مثل دم الذي يذبح الإنسان لكونه جاوز الميقات أو لبس المحيط. المحيط القاضية والإمامة والفنينة، هذه كفارة. لذلك يجب أن نفهم معنى التمتع. من أفضل الأنساك الثلاثة، سائل يسأل عن حكم اليمين وكفارة اليمين في رمضان لو أقسم وهو صائم. إن كان صادقا لا يؤثر، إن كان كاذبا يؤثر في صيامه، لأن هذا من نوع من الرفث، الكذب والغيبة والسب، هذه تؤثر في الصيام. عند الظاهرية تفطر، عند الظاهرية من كذب أبطر صومه باطل، من اغتاب صومه باطل، وعند الجمهور ينقص الأجر كثيرا، تسقط عنه الفريضة بس. لذلك يجب أن يحترم الإنسان صيامه. ثم كفارة اليمين، الصيام الذي يصوم سواء كان عن كفارة اليمين أو قضاء رمضان يتعارض مع صوم الست من شوال، ماذا يعمل؟ الأفضل أن يبادل الإنسان بعد العيد بصيام ست من شوال، في فضيلة كبيرة، لكن عليه قضاء وعليه كفارة. الأولى والأرجح عندي يؤخر الكفارة ويؤخر القضاء ويصوم ستا من شوال، لأن قضاء رمضان على التراخي ليس على الفور. تقول عائشة رضي الله عنها كان يصوم عليها أيام من رمضان لعادة النساء، ولا تتمكن من أن تقضي لمكانة رسول الله عليه الصلاة والسلام وخدمته إلا في شعبان من العام المقبل. استدل أهل العلم لهذا الحديث أن القضاء رمضان ليس على الفور، إذن ابدأ بست من شوال، ولا تسمع لقول من يقول صيام ست من شوال بعد رمضان مباشرة مكروه، قول ضعيف مرجوح لا يلتفت إليه، بل السنة أن تبادر. عليكم السلام. أنت سمعت كلام مخوف، ما رأيك؟ عطنا وجهة نظر. أحسنت، هذا سؤال مهم جدا. قلت تكلمت على الصلاة في النعال، وكان في نيتي أن أعلق تعليقا مناسبا، ولكن نسيت، فذكرني صائم تقبل الله منا ومنه صيامنا. فيقول المساجد اليوم مغلقة ومفروشة، وهل تفت المصلين أن يدخلوا هذه المساجد بنعالهم وفيها إضاعة المال؟ هذه الفرش مال والبلاط مال. لو قلنا للناس أن لا أدخلوا بنعالكم في أسبوع واحد تتوسخ هذه الفرش وهذا البلاط، ونقع في مشكلة إضاعة المال. إذن نحن لا نغط الناس اليوم بالنسبة لمثل هذه المساجد المفروشة والمبلقة، ولكن إذا أردنا أن نهي سنة الصلاة في النعال نصلي فيها في بيوتنا، وعندما نخرج خارج المساجد في الرحلات وفي المساجد التقليدية في البادية المفروشة بالرمال والتراب، تتحمل، لا تزال تتحمل. لكن الذي ينبغي أن نعلن محاربة دخول المساجد بالنعال لكونه نعال، هذا الذي لا ينبغي. ينبغي أن نعلم أن الصلاة في النعال سنة، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في هذا المسجد في نعاله في قصة عجيبة، صلى بهم وخلع عليه وهو في صلاته عليه الصلاة والسلام، وخلعوا نعاله الصحابة. وبعد الصلاة سألهم لماذا يخلعون نعالهم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا فأتيا بك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما أنا فقد أتاني جبرائيل فأخبرني بأن تهتن علي قدرا خلق، وهل استأنف الصلاة؟ لا، بنى عليها ومضى فيها. الشاهد الصلاة في النعال في عهد النبي مع الصحابة أمر عادي عادي جدا، ولكن المساجد كانت مساجد تفرش بالتراب والرمال، ليست مبلقة ولا هي مفروشة. نحن لا نضيع، لابد أن نجمع بين النصوص، نعمل بنصوص نهينا أن قيل وقال وإضاعة المال، حيث يؤدي دخول المساجد بالنعال إلى إضاعة المال. لا ندخل. إن وجدنا مساجد تقليدية قديمة مفروشة بالتراب دخلنا صلينا فيها، وفي بيوتنا وفي رحلاتنا ومعسكراتنا عندما نخرج مع الجامعات والمدارس نصلي في نعالنا هناك، نحيي هذه السنة، نتم قصة جبرائيل. قال أما أنا فأتاني جبرائيل فأخبرني أن تهتن علي قدرا فخلع. هنا مسألة فقهية، إذا علم الإنسان وهو في صلاته وجود نجاسة في ملابسه ماذا يعمل؟ إن كان في إمكانك أن تؤخر وترمي أن كانت غترة أو قاطئة ظهر لك أن في إمامتك نجاسة ترمي وتصلي فصلاتك صحيحة، أو لم تعلم إلا بعد السلام فصلاتك صحيحة بخلاف الحدث بالنسبة للنجاسة. يستفاد من هذه القصة وغيرها، يبدو أني أقلت كثيرا هذا اليوم على خلاف العادة، نستثني الإخوة من هذه الإطالة فنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث لقي فيه الاكتفاء يسرنا إكماله لهذه المادة. بنصيحة عامة لشبابنا، ثم نصيحة خاصة للدعاء، لأن أكثر الدعاء عندنا الآن شباب، وهم بحاجة إلى النصائح، شباب متحمسون وغيورون إن شاء الله، ولكن الغيرة والحماس كل منهما إن لم يهذب إن لم يوجه قد يؤدي إلى ما لا تجمد العاقبة. لذلك إن شبابنا ودعاتنا الشباب بحاجة إلى النصيحة. عليكم أن تتريثوا فيما تقرؤون وفيما تسمعون، بل عليكم أن تغذوا أرواحكم بالعلم النافع قبل الإكثار من قراءة الكتب الثقافية. وقد ذكرت لكم في الليلة الماضية أن هناك كتبا روحية تثبت الإيمان في قلوب القارئين بإذن الله، ينبغي الإكثار من قراءتها في هذا الوقت الذي غلبت عليه الثقافة العامة الخالية من الفقه. ابدأ أيها الطالب الصغير بالكتاب الذي يضع في يدك دائما، الفوائد لابن القيم، كتاب صغير كثير الفائدة. وقرأ له أيضا مدارج السالكين مع التحفظ من بعض المطبات في الكتاب، لأن الكتاب ليس تعريفا منه بل تهذيب. الكتاب للشيخ إسماعيل الهروي كان اسمه منازل الصائرين، والهروي الصوفي، وهذب الكتاب ابن القيم تهذيبا، ولكن قد تبقى بعض العثرات لا ينتبه لها إلا البصير. وفيما أشكل عليك عندما تقرأ في مدارج السالكين وفي غيره من الكتب التي يسر عليك فهمها وهضمها كمفتاح دار السعادة وطريق الهجرتين، كتب عظيمة في باب الإيمان ينبغي الإكثار من قراءتها والرجوع إلى من هو أعلم منك في ظنك أو في نظرك لتستفيد. لو أنكم درستم بعض هذه الكتب على مشايخكم لكان خيرا. فقراءة هذه الكتب والاتصال دائما بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتتبع الآيات الكثيرة التي فسرها شيخ الإسلام في بعض كتبه وابن القيم أيضا في بعض المجلدات، تتبع هذه الكتب للرجال الذين جربوا وعرفوا أنهم فهموا كتاب الله فهما صحيحا بعيدا عن الفلسفة وعلم الكلام والإسرائيليات، وذهبوا في تفسيره مذهب السلف الصالح. ودراسة كتب بعض علمائنا المعاصرين وبعض فتاويهم ورسائلهم، الإكثار من هذه الكتب نافعة لكم جدا قبل الإكثار من قراءة الكتب الثقافية التي فيها تلك المسائل التي أشرنا إليها. هذه نصيحتي المختصرة لشبابنا. وأما الدعاء، على الدعاة أن يدركوا قبل أن يقولوا شيئا بأن الله يراهم ويسمعهم من فوقهم ليراقبوا رب العالمين، ولا يقولوا إلا ما يرضي الله، ويبتعدوا عن الانتماءات، لأن انتماء الدعاء إلى بعض الجماعات وتحزب الدعاء بلاء وبلاء على الشباب. إذا كان الداعية الذي ينتظر منه أنه يدعو عباد الله إلى الله ويحملهم على التحابب في الله، في الله وحده، إذا كان هذا الداعية انتمى إلى جماعة ما، إلى حزب ما، فصار ديدنه إرضاء ذلك الحزب وتلك الجماعة إذا كان هذا الداعية انتمى إلى جماعة ما، إلى حزب ما، فصار ديدنه إرضاء ذلك الحزب وتلك الجماعة ودعوة الناس إلى ما عليه الحزب، إلى قانون الحزب، إلى قواعد الحزب، إلى أذكار الحزب، إلى أناشيد الحزب، ناسيا رب العالمين لم يدعو إلى تلاوة كتاب الله وإلى حفظ شيء من كتاب الله وإلى الرجوع إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن يدعو إلى آراء لأحزاب معينة. كيف ينسى الله الذي يراه ويسمعه من فوقه عندما يصرف عباد الله من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام إلى آراء، إلى اتجاهات محدثة معينة لم تعرف في هذه الأرض إلا أمس، وكانت الناس لا تعرف إلا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف هذا المجتمع إلا التحارب في الله والتآخي في الناس. إذا كان بعض الدعاء يسببون ضعف الولاء وضعف التهاون في الله وضعف التعاون في الله وضعف الولاء لولاة الأمور، وذلك إفساد